قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأصحابه. لازلنا نقرأ من كتاب عمدة الأحكام الجماعة أو يضع سجادته ليصلي فيؤتى له بطعام وهو جائع ونفسه فيه، ففي هذه الحالة يأكل الطعام قبل أن يصلي، فإن كانت جماعة فقد سقطت عنه، وإن كان أصلا مصلي فردا يصلي بعدما يفرغ من الطعام، على أن المسلم لا يتعمد هذا الأمر، لا يتعمد معارضة الأمرين، لكن إذا اتفق ذلك فإن الصلاة تؤخر حتى تصلى بخشوع، لأن الذي يصلي وهو ينظر إلى الطعام أو رأى الطعام ثم خرج للصلاة وهو جائع فإن نفسه أو نفسه تشتغل فيه وبالتالي يذهب الخشوع. فهنا لوحظت الصلاة، يعني قدم الخشوع على أداء الصلاة في وقت مبكر، لأنه لو صلى قبل الطعام أكيد هو أبكر أو أبدر من بعد الطعام، ولكن سيصلي وهو مشوش الذهن. طيب، والعشاء يتعارض إما مع صلاة المغرب من بعض الناس أو مع صلاة العشاء، والمقصود هو العموم كما في قوله لا صلاة بحضرة الطعام. وقوله لا صلاة بحضرة الطعام، هل هو نفي ولا نهي؟ ها إبراهيم إيش يكون؟ ها شيخ، ها نعم نهي، يعني لا تصلوا والطعام أمامك، وإنما تأكل الطعام أولا. وإذا قيل نفي معناها إما لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة، والذي يظهر أن ذلك حسب التشويش، فإن بلغ أن المصلي لا يدري كيف صلى فالمعنى فالنفي للصلاة صحة، وإن كان مدركا لصلاته لكن مع تشويش فالنفي كمالا. وعلى كل حال أراد المؤلف هنا أن يبين أول مسألة الرئيسية في الحديث، هي إذا تعارض الطعام والصلاة فإنك تقدم الطعام، وهذا في طعام تشتهيه أو ستأكله، تشتهيه ليخرج حال الذي لا يريد الطعام، فالذي لا يريد الطعام لا يمنعه الطعام من الصلاة، أو الذي سيأكله يخرج الذي لا يأكل لأنه صائم أو ممنوع من الطعام أو ليس له حق فيه، فمثل هذا لا يمنعه لأنه لا تعارض حينئذ بينهما. يقول لمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. يدافعه الأخبثان يعني يدافع البول والغائط، يعني هو بحاجة إلى أن يذهب ليقضي حاجته وهو في مدافعة معها حتى لا تخرج، فمثل هذه الحالة لا تجوز الصلاة أيضا، أولا لذهاب الخشوع، وثانيا ربما يسبقه الحدث وهو بهذه الحالة. ونقول فيها ما قلناه في الطعام من أن النفي إذا اعتبرناه نفي، إذا كان مدافعة لا يستطيع معها أن يدرك صلاته فصلاته غير صحيحة، وإن كان أمرا خفيفا فصلاته غير كاملة. طيب، لا صلاة بحضر الطعام يشمل أو أصله فيما لو قدم لك الطعام. أما الصورة التي أشار لها ابننا هنا وهي أنك تأكل ثم أذن المؤذن، فهذه أولى لا شك، هذه أولى لأنك أصلا شرعت في الطعام، فلا تقوم حتى تقضي حاجتك منه، فإن أدركت صلاة الجماعة فذاك، وإن فاتتك فأنت معذور. وكما سبق الإشارة لا يتعمد المسلم أن يأتي الطعام في وقت الصلاة، لكن إذا اتفق ذلك فالطعام مقدم. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. هذا الحديث يتعلق بأوقات الكراهة، وهي حقيقة ثلاثة عند الإجمال وخمسة عند التفصيل، فهي من طلوع من أذان الفجر إلى ارتفاع الشمس، وحين تقوم أو يقوم قائم الظهيرة، يعني تكون الشمس وسط السماء، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذه ثلاثة. لكن إذا فصلناها تكون خمسة، من أذان الفجر حتى تطلع الشمس، وحين طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان، وإذا قام قيام الظهيرة، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس، وحين غروب الشمس، فهي خمسة أو ثلاثة. الحديث هنا أشار إلى الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، فدل ذلك على أن الصلاة تكره، أي صلاة النافلة. وإنما قلنا صلاة النافلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن العصر والصبح: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر. فالذي أدرك ركعة ثم غربت الشمس صلى في الوقت المكروه، فدل ذلك على أن الفوائد من الفرائض ليست داخلة في النهي، وإنما النهي عن الصلوات النوافل. ففي الحالة الأولى من بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وهنا النهي يبدأ من أذان الفجر، فإذا أذن للفجر فلا تشرع صلاة إلا رغيبة الفجر والفجر، ويستمر ذلك حتى ترتفع الشمس وتتخلص من الأرض. أما في حالة العصر فالنهي ليس من الأذان، وإنما من صلاتك أنت، فلو أن الناس صلوا العصر ثم أنت دخلت المسجد بعد صلاتهم جاز لك أن تتنفل، لأنك لم تصلي العصر بعد، وذلك ما لم تصفر الشمس أو ما لم تضيف الشمس للغروب. أما الفجر فلو فاتك الفجر ودخلت لا يجوز لك أن تتنفل إلا رغيبة الفجر، فهذان وقتان ينهى عن الصلاة فيهما، إلا أن في الفجر النهي يبدأ من الأذان وفي العصر يبدأ من صلاتك أنت للعصر. وفي حديث أبي سعيد لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. المؤلف أورد هذا الحديث لأن فيه لفظة ترتفع، بينما حديث ابن عباس فيه حتى تشرق، فإذا أضفت أو ضممت حتى ترتفع إلى حتى تشرق علمت أن النهي لا ينتهي عند شروق الشمس وإنما ينتهي عند ارتفاعها. فإذا كانت الشمس قد بزغت فالوقت لا زال وقت كراهة، حتى ترتفع عن الأرض حتى تبدأ بعد ذلك النافلة أو تحل الصلاة. يقول المؤلف: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة ابن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء ومعاذ بن جبل وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. أي هناك أحاديث رواها كل هؤلاء في الكراهة، أي كراهة الصلاة، ومجمل ذلك هي الأوقات التي ذكرناها لكم الثلاثة: من طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس وحين يقوم قائم الظهيرة، ومن صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ففيه أحاديث كثيرة من أحاديث هؤلاء الصحابة الذين أشار إليهم المؤلف، وكلها تدور حول هذا المعنى. آخر حديث وقد سبق أن قدمناه لكن لكي نكون قد فرغنا من هذا الباب، يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب أو تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحانة فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وهذا الحديث ذكرناه مع حديث علي السابق، وفيه قضاء الفوائد وأنها مرتبة، لأنه يقول: فقمنا، قال: فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. فالعصر بعد غروب الشمس فائتة، لكن رتبها فصلى العصر ثم صلى المغرب. وقد قدمت قراءة هذا الحديث قبل عند حديث علي بن أبي طالب، وانتهى هذا الباب، يأتي باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. يقول كثير من الناس: يقول لدينا إمام كثير السهو، إذا الصلاة زادت أو نقصت والمصلين يخبروه، يقول: أقم الصلاة، أي صليها من جديد، فما حكم هذا الإمام؟ وقلنا له: بين لنا. قال: هذه صلاتنا، فما حكم هذا الصلاة وهذا الإمام؟ هذا الإمام لا يصلح إماما، خلاص صار ينسى كثير، وبالتالي هو غير ضابط. وإذا كان الإنسان لا يصلي لحضرة طعام ولا يدافعه الأخبثان فكثير النسيان من باب أولى، فهذا يصلي خلف الناس خلف الإمام ويتابع الإمام، أما أن يصلي إمام فلا. ثم كون كل ما قالوا الصلاة زادت أو نقصت يعيدا من جديد، هذا مشكل جدا. ما الذي نقض الأولى؟ هل تعلم أن بعض أهل العلم يرى أن من فعل ذلك صلاته باطلة؟ كيف؟ يقول لك مثلا صلى 3 ركعات وسلم، قالوا لي يا أخي الصلاة ناقصة، قال خلاص من جديد، فصلى 4 ثانية صارت 7، باطلة دي، ما في صلاة 7 ركعات. فالصلاة لا تعاد بأدنى سبب، الصلاة تجبر، إن كان ناقص ركن يجبره، إن كان ما ناقص ركن يجبر بسجود سهو. فهذا العمل دليل على جهله مع نسيانه. وقول هذه صلاتنا، الضمير راجع إلى من؟ صلاته خلاص، لا يصلي، يصلي لحاله ما دام هذه صلاته، يصلي صلاته لوحده، ويترك المسلمين ليصلوا صلاتهم بإمام ضابط يصلح للصلاة. يقول لي سؤالان: من كل 1999 إلى النار، واحد للجنة، إذا كان من ياجوج وماجوج 999 واحد من هذه الأمة، فمن هذا الواحد الذي يدخل الجنة؟ هو بس الأمة كلها 1000 مليارات، فمن كل 1000 طلع واحد. ولذلك الصحابة لما شق عليهم ذلك قال: إني لأرجو، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبروا فقال: ثلث أهل الجنة. ففرحوا فقال: إني أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. وهذا من بشريات النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة المباركة. لكن المقصود أن أهل النار أكثر من أهل الجنة بكثير من هذا الحديث. إذا كان كل 1000 في واحد الجنة، معناه أهل الجنة أقل من أهل النار، وهذا أمر معلوم. فالله تعالى يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. واليوم لو أنت نظرت نظرة للعالم، إذا قلنا إن التعداد القديم 5 مليار والآن زاد، 5 مليار فيها 1 مليار من المسلمين و4 مليارات كفار، وال1 مليار من المسلمين فيه دروز وباطنية ورافضة وهلم جرة من أهل البدع، حيبقى بعد ذاك أقل من 0.5 مليار. فأصلا أهل الحق قلة وأهل الجنة قلة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة. مواضع رفع اليدين في الدعاء: رفع اليدين في الدعاء يجوز أو يشرع، بل يستحب رفع اليدين في الدعاء حيث جاز الدعاء. دي القاعدة: حيث جاز الدعاء جاز رفع اليدين، إلا ما ورد فيه النهي، وهو صلاة الجمعة لغير الاستسقاء، فهذه ورد فيها نهي صريح. والدعاء في السجود، والدعاء في التشهد الأخير، فهذه ليس فيها رفع يدين. ما عدا ذلك، متى ما دعا الإنسان رفع يدين، بل إن رفع اليدين من مستحبات الدعاء. هل يجوز تأخير الصلاة إلى الوقت الاضطراري؟ هو أنت تسميه اضطراري، كيف يجوز؟ معناه هذا وقت من اضطر أن يتأخر، أما المختار الذي ليس له أو به ضرورة فلا يجوز أن يؤخر الصلاة. ولهذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قال: مثل المنافق، أو إنما مثل المنافق، أو قال: تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا اصفرت قام ينقرها نقر الديك. فلا يجوز إنسان من مشابه المنافقين، بل يحرم عليه أن يؤخر الصلاة بغير عذر. إن كان بعض المساجد يؤذن قبل طلوع الفجر، ما حكم الصلاة؟ مش عارف، سؤال غير واضح. لكن الفجر عنده أذانين طبعا، الأول أصلا قبل الوقت، و والأذان الأخير لا بد أن يكون بعد طلوع الفجر. فإن كنت تعلم أن المؤذن يؤذن الأذان الأخير قبل طلوع الفجر فلا تعمل به، لكن هذا يحتاج منك إلى علم إما بمشاهدة أو دراسة. والله تعالى أعلم.